مركز الصيف الغالي، مركز الصيف الغالي، له مكان في قلبي، له مكان في قلبي، إما هو وحما، إما هو وحما، يعشقها كل الناس، يعشقها كل الناس، يعشقها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. أول الأمر نبدا بالصلاة على الكريم، صلوا يا قم عليه سيدي طه الحليم. أول الأمر نبدا بالصلاة على الكريم، صلوا يا قم عليه سيدي طه الحليم، سيدي طه الحليم. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. ثاني قول يا جمهور هذا عطر وزهور، مركزي دايم مسرور بالحبايب والحضور. ثاني قول يا جمهور هذا عطر وزهور، مركزي دايم مسرور بالحبايب والحضور، بالحبايب والحضور. مركزي الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. ربي اجزي من حضر مركزي ثم اعتبر، جنة الخلد واكثر والمفازة في المحشر. ربي اجزي من حضر مركزي ثم اعتبر، جنة الخلد واكثر والمفازة في المحشر، والمفازة في المحشر. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركزي فيه الرحلات والدروس والخيرات والثقافة والدورات، نستغل فيه الأوقات. مركزي فيه الرحلات والدروس والخيرات والثقافة والدورات، نستغل فيه الأوقات، نستغل فيه الأوقات. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. التأخي جمعنا والتنافس هدفنا، والتعاون منهجنا والأخوة شيمتنا. التأخي جمعنا والتنافس هدفنا، والتعاون منهجنا والأخوة شيمتنا، والأخوة شيمتنا. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس. مركز الصيف الغالي له مكان في قلبي، قلبي همة قوة وحماس، يعشقوها كل الناس، يعشقوها كل الناس.